الله خلينا روحها بيقوينا روحها بيضا فيها روح لا فيها روح ولا فيها شوح الله شلون يا ابني شوف يا ابني بمجرد هالنطفة النطفة لو طلعت بمكبر لشوفت هيك عم يضغي الحياة فيها ضار لك لون كل حياة لك يا مزي هكل الأراء للفقهاء جزاهم الله خيرا لكن الأحوط لي الإنسان أبدا وغالب الناس يا ابني نحن بيسألونا ضار لك لون وبيجوا بيذكروا قدام أهل بيتنا وبيسألونا حتى يقولوا لهم وكل اللي بتعمل المسائل تبتلى بأوجاع بتتمحها إلى الممات في ناس بيصير معهم صداع في ناس بيصير معهم نزيف والله شلون في ناس بيصير معهم أشكال وألوان لذلك لا تقرب اصحى والله شلون اللي عم يسقطوا الأولاد بياخذوا له عند القابلة بتغسل له معدته عم يسقطوا خلاص الأشكال نعم كورتاج ما كورتاج كله مشلون يمكن الولد اللي انت عم تلقيه من بطن يكون في سعادتك انت واولادك واخواتك تجي ترميه انت وتلو بايدك واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلها انت رح طعمها انت ترزقها لا والله الله قال نحن نرزقهم واياكم والآية الاخرى نرزقكم واياهم شلون تجي تقتلوا الله سبحانه وتعالى هل يكلف ربنا ما لا يطاق فحسب يكلف ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى بتقول أنا ما بحسن لا قدامي لو كنت ما بتحسن الله ما بجي عليك تحمل ما بيكلف إلا بالوسع ربنا اللي ما بيقوم ما بيصلي الفجر الله فرض عليه الفجر اللي ما بيقوم بيصلي ما بحسن قل له كذاب لو كان الله ما كلفنا بس بالوقت نصليه تقوم صلي الله كلون وقيس عليها الصوم الله فرض علينا الصيام لو كان ما نطيقه ما فرض علينا ما بكلفنا فيه فهمت شلون وإلى قال أنا وأن يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتال أو الذبح أو الإشارة إليه إن كان مرئيا أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي أو تنفيره يحرم عليه التعرض او تنفير او ايش او تنفير مو هيك بالقتل او تنفيره او مو بالقتل او بالتنفير يعني بصير او تنفيره وانه يحرم هذا عند ايش الائمة اما عن سيدنا هنا بيقول عن سيدنا الامام ايش الشافعي والحنابلة الحرمة على الصيد المأكول بس من الوحش او الطير أما إذا كان غير مأكول بجوز قتل كلهم. أما عند الجمهور سواء كان مأكول ولا غير مأكول ما بجوز تقتله أبدا بدو أشلو يا أبني نعم ماله يقتله أبدا ضار لك له ما يقرب عليه ابنه عند الشافعي إذا كان غير مأكول وقتله ما فيه الكفارة ما فيه أشلو يا أبني نعم وأنه يحرم راح قال وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه إذا كان غزال الملك تحمل الدليل على هذا بدنا دليل القول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة اللي بتنقلوا من بلاد لبلاد طلق لون بحلو معاهم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما دمتم حرم حرام عليكم الحادي عشر الأكل من الصيد يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه إخواني شيخك بتحبه رحت انت حالك الصيدت هالصيدي من اجل شيخك ما بيقف وهو محرم ومحرم لو ما عم تقصد انك تطعم مشانه ما لا تؤكل اما انت حلال وصدت ما قصدك لا شيء مشان شيخك ولا مشان ابيك ولا مشان امك ولا وجبت له ياكل اذا ما دللت ولا اعنت ولا اشرت اليه مشان اخواني نعم قال اليوم ده كان في شيء. نعم تفضل. يعني في نوع من الشرك، يعني شرك؟ لا مو شرك، حرام صيد البر للمحرم. نعم عشان شيخه يعني. لا انه مشان ابوه، لا واحد بحب شيخه مثل ما حب ابوه. الصيد مثلا يعني انت جائع مثلا ضرب لك لون، او شافك مثلا بتحب اللحم وحب يكرمك وراح صار جاب لك اياه، اذا كان من اجلك ما بتاكل. هالعمل راح لاجلك ما بتاكل. ضرب لك لون عم تعطوا بالكم يا ابني. هو اللي اصطاد محل مو محرم، حلال مو محرم، معلش ما عامل لك عليه. اما اللي يصيد من اجله محرم، اي محرم حياك الله. مثل رفقاته وابو محرم من المحرمين، من اجله راح اصطاد ما لا يجي. ايوه ابا ياكل. ضرب اخواني هذه عند غالب العلماء. ثم اذا اصطاد هو لنفسه طعمه وطعمه معلش واكله، ومو رايح مشان حاله، رايح مشان المحرمين اذا كان من اجله. لا نقول شو اخواني. نعم هل لهم ان يسألوك؟ نعم هل لهم ان يسألوك؟ يعني لو قال لهم ان روح الصف من اجلكم مو واجب عليك تسأل. وهناك قول اخي، قول اخر، طيب انه الانسان يعني اذا كان راح لحاله ذاك وجاب ما قال له لا اشر له لا شو له ياكل، يقول عند ابي حنيفه اخواني اوسع. نعم قال اي نعم حديث لما لما الحديث جاي مع ايش قوله، لما رواه البخاري ومسلم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. قولوا فين الحاج اللي خرجوا امتى؟ حجة الوداع. ما في كيف من اخواني خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. انت تمشوا على الساحل بآخر نلتقي سوا حتى ما يكون شيعين عم ترصدون عم شايفين عليه الصلاة والسلام. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مشاو، قال لسه ما وصلوا للحدود الإحرام مثلا، بجوز واحد أن يحرم قبل الميقات ما بجوز؟ بجوز. نعم فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش جمع حمار، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا. يعني أنثى صار لك لون، أنثى الحمار اسمه أتان، وذلك فيها لغز واحد قال كيف تعرف أتانا عبيد الله في وسط داره؟ قال ما بصير أتانا عبيده، شو أتانا عبيدي بيتين عبيدي، قال هو أتانا سري تثنية إيش أتان أتان وأتان أتانا عبيد الله يعني حمارتا عبيد الله في وسط داره. طيب إخواني إن الألغاز، إنما الألغاز عيب تجتنب فاتركنها والتزم حسن الأدب. أمره أن يحمل عليها وقد قال له روح صدها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، حتى في رواية البخاري كمان نط على الفرس وصاروا يضحكوا بالأول، شافوا حمار وحش صار بسفة جبل ومشت فيه صاروا يضحكوا، ليش عم تضحكوا؟ ما كانوا يقولوا له، طلع هيك شاف ايش الحمار ده نط على الفرس سقط الصوت بالأرض، دولون الصوت مرض رد نزل أخذ الصوت وركب عقر الحمار وش ضرلة له. اينا نعم مربحة في بالشوب الآلي التلفزيون بالغابات يعني فكرة انه هنيك في الناس ما خلوا شيء من قبل نشاف لكم هون عندنا برنكوس الله يرحمه اللي بقت الغزلان هون بأراضي برنكوس جبل القلمون كل قطيع 100 راس 500 راس 1000 راس جبل الصالحية سيدي نشوف نروح ايش نصطاد التي لما طلع البارود السلاح ما خلوا شيء. السيارات. بس عم يلحقوا بالسيارات عم يروحوا للشول يقطعوا قلبه مسكين. طبعا اجي على بيتي على الرز دائما فيه. أنا ما في طبع اسمه ضبع ما إله القوة كله ضبع يعني بنوه جاف الذهن جاف الدماغ بفوت اللي بيصطادوه بفوت لغار بياخذ واحد معه سكين وحب بفوت ضبع مو هون لا مو هون الضبع هذا مو ضبع وذاك بصدق الضبع يبقى جوا بالغار بفوت بده يصطاده الضبع مو هون لسده هذا مو ضبع هذا حمار مو ضبع بيصل بيمسكه من رجله بيخش له العقب ودخله بيربطه في الحبل وبيسحبه لبرا وبيعمل حلقة مع القضاء ليش الضبع في الكثير هو نفسه الإنسان نفسه بيقول ما فيه بيصطاده حاطط راسه لجوا الضبع مو هون هذا مو ضبع هذا حمار هذا غزال لك مصدق كم ساعته يجي لرجله بيسقب له العرقوب وبيربطه بالحبل بيطلع برا وبيسحبه حتى بدي يصل عند راسه بوطه بتكون الرابطه وبيطلع أن واحد اسمه البلوش الله يرحمه كان ينزل ثلج برنكوس مترين وثلاثة وأربعة متر عادي عم يسهروا فشو رأيكوا رجي بكل ضبعه إجي مرات البلد مات البلد تطلع فشو قال له نين أخذ البغدرية السوف السوف الطويل تبع البلد طلع التربة قعد يعمل حاله وميت إجا الضبع بعض شلون وصار يحفر هيك بده ايش يحمل على ضاره نضف يجي على ضاره معه سكتين تاني قول له هيك نعره قول له هيك جابه فوته راكب فيه راكب عليه وفوته لصف ماشي الله شجار ما بيخوف الا الجبان الجبان بالاول ما بيصير ينطحوا هيك بيدف شو ليقع وبيهرب بيدف شو وبيهرب لك من خوفه وبيرتعب بابا حتى اوقات بقول من جملة ما قالوها انا ما ببول على ذنبه بضب على وجهه لما بينطبع بصير بيركض بدك بيلحق له ضبعي يا ضبعي بقول له ضبع لا له حقيقة هي انضبع يعني انه ما عاد له حال راح قواه كله متى ما عرفوا هذا بيجي يصير فيها انضبع كان بكرك راح تموت بيركض غلط شو وصير اغنى وصير ما بياكله اغنى حتى ما بياكل ضبع هو هذا بياكله أوقات إذا كان جاءن واحد قاعد عم يطقش إجا نهش له خاده من وراء وذاك أنه قال حتى ما نجي سأوعي مكان نضيقهم يمكن الخاض معنا سنعم أو فتحت بطنته قالوا في العجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة أصف إلى غزال ولا أرنب واحد بحمام بيت شرابي داخل طحنه ونايع على الطحن مركب ابنه على فراس مراس ما لا غير الضبع عم ينط بده يخطف الولد من على الفراس وفرس هو ونزي هرب الضبع تم لاحق الضبع مدري مسافة كبيرة بعدين الضبع لقى انه اللي حيحصله لقى جورة نزل قعد فيها وداروا الشناح اللي جاي عليه هذاك رأسا هجم عليه الضبع فتح تمه هو مسكه من تمه عمل له هيك شرطه نصين سحبه من دنبه علقه بدنب الفراس وراح على الطاحون طعن طحنه ورجع وفرجاه لأهل حمام بيت الشرابي أنا يا محمد الشرابي عن جده بالذات يعني الحمق مسكه بالنوم تعرفه جده لمحمد الشرابي يعني كان على جري نعم جري حالة قال ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو انت ما صدته او لم يصد من اجله اخواني او لم يشر اليه او يعين عليه. بدنا دليل اللي ما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. والله شو يعني ابو حنيفه بيقول او يصد لكم باعتبار يعني اشاره صار لك لون او دلالة او شيء او جل جعب لنا ايش نكون نصيد روح صدنا صيد كذا هيك. لو كلمة مال على سكر نعم انا عادية في نجس احنا عنا وضع شعر بان ناكل كذا. اما اقول لك ايه كمان تعتوني ان شاء الله انك قال رواه احمد أكل صيد البر أين أنه يصطاده هو صيد البر لكم حلال معلوم صيد يعني أكله أكل معلوم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه أحمد والترمذي وقال حديث جابر مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر بس أخواني من جابر نعم من جابر شو من جابر عن جابر إيه؟ والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيد وهو قول أحمد وإسحاق وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور. فإن صاده أبو حنيفة ما ذكروا أبو حنيفة يقول إذا راح لحاله يصطاد من إن شاء الله يصطاد من أجلي وأنا بس ما قلت له لا دللته لا سمعته ما بيعمل فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه. إيه نعم إن كان بغير إذنه أنا أبو حنيفة بجوز. أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. اخواني نعم اشترى. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي اي نعم رضي الله عنه قال خرجنا مع طلحة بن عبيد الله هذا احد العشر المبشرين الجنة ونحن حرم فاهدي له طير. واحد اهدى لسيدنا ايش طلحة بن عبيد الله طير وطلحة راقد نائم يعني فمنا من أكل ومنا من تورع شويله الطير وجيب له لك نايم والله نايم ناس أكلوا ما استنوا جوعانين ناس تورعوا. فلما استيقظ طلحة هنا وفق من أكل يعني أنه وفقك الله أو صوبه والله أو دعاله كما بالتوفيق وقال أكلناه من الغمقوسين طلحة بن عبيد الله أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم يعني الصيد أكلناه مع رسول الله. لا مو شرط. وما جاء أن الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جسامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. ودان قريب من أبواء لكن من جهة مكة يا من جهة المدينة. نعم فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه زعل لما ردوا عليه قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم. إخواني هذا الرواية إنه الحمار لا داعي الرواية إنه فخذ حمار وحش ضمت لون فخذ حمار وحش فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم الجمع بين الأحاديث. قال ابن عبد البر وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب ما بين نقتل واحد بواحد الحمار الوحش اين حمار الوحش لا يؤكل. شو السبب حمار الوحش؟ لانه عنده غيره الحمار الاهلي ليس عنده غيره صار لك له حمار الوحش بقدره الله كل ذكر يتبع الانثى تبعه فإذا يعني إجا حمار تاني وتخانقوا وياه وطلع عليها نط عليها ذاك بيطلع ظهر شهر جوي برمي حالها تقتلها هو حمار شو غير العام هو حمار الله ولونه حلو مخطط إيه أما مشيت وهي حمار بري كل حيوانات بري سريعة أما هيئة ومشيته وحركة راسه حمار وايد أخين أما مخطط سبحان الله نعم ويحمل إيه إذا تروض وحمل عليه حمل عليه يركب عليه شوف ناس مروضين وعم يحملوا عليه يركبوا عليه هنا بعدين جاكلوا وفي مخطط سديسة كله مخطط ما رأيت أنا بلا أنا رأيت مخطط ما تفرج على الآل الكاشفين ما تفرج نعم ما شفته شنو هذا جيب صورة إن شاء الله لو كان فيها كتاب باللغة باسمه جينا في اليابان نعم فين وصلنا حكمه مو هيك وصلنا ورجح ابن القيم هذا المذهب وقال آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل أخواني نعم يعني اللي مرض يأكل عليه الصلاة والسلام لأنه إيش كان رأي له أنا من أجلك رحت الصلاة حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هاي المحظورات اللي مرت معنا قديش عدوا صاروا أكثر نعم 11 مو هي شو حكم من ارتكب واحد منهم وإيش يترى المحظورات قال حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لكن غير الوضع بس معاشر الزوجية ذيك تفسد الحج إذا كان قبل وقوف بيعرف كان باري أشتوز كان واحد كان فيه مكة طلع على عرفة كان أو كان مكة حلال ونعم مع أهلهم بعدين تغطوا على حرفات ما في شيء ما إذا كان متمتع متمتع إيه يعني ما في شيء باتفاق باتفاق بس إيش بعملك باسم المحرم المحرم طبعا المحرم هذا واحد حلال يفسد حجه إذا كان أحرام خلص وذلك الصحابي لما الرسول أمرهم بالتمتع قالوا يا رسول الله أنذهب إلى عرفة ومن يقطب من مذاكيرنا قال لك لهم لو عشت لو بقيت إلى قابل لأعتمرن مثل ما اعتمرت أنت يعني افعل مثل ما فعلت تمتع نعم نكاساق الهدي رسول عليه الصلاة والسلام من كان له عذر محتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطأ كحلق الشعر ولبس المخيط اتقاء لحر أو برد مشان يشبس من اتقاء لحر أو برد ونحو ذلك لزمه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام مخير بين واحد من هؤلاء 3 ومخير بين هذه الأمور 3 نعم ما في ترتيب بينها لا ما في مخير نعم لكن الأفضل معلومات صيام وصدقة أو نسك أفضل كل نسك الأفضلية ما تمنع الجواز نعم عليه ذنب في الدار 14 ساعة لإيش؟ والله حلق الشعر ولبس المخيط معلوم لا بالنسبة للبس النخيط تمام لا يعني يا ليل يا نهار مش 24 ساعة يا ليل كاملة يا نهار 12 ساعة يعني إذا كان بعذر ما أقول لك هون بده إيه كفارة إيه بالاتفاق يعني يتم لك دمال مدحة إيه إذا دم لابسه ولا دم واحد ما دم لابسه ايوه مثل تبع التبانه تبعنا ايه معلش هذا ايه معلش ولا دم واحد بس مو كل يوم له دم دم لكل الحج هنا قال ولا يبطل الحج او العمره بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع هذا بس اللي ايش بدنا دليل عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة هذا اللي ابتلي بالقمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية ولكذا الحين يجيب العمرة هنا ومنع منه فقال قد آذاك هوام رأسه حتى خاف على بصره من شدة الأمل اصفر لونه قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين والله أخواني هنا رواه البخاري ومسلم وأبو داود نعم الشيء أخي زفر وبر وسخ وبيولد من البدن هذا يولد خلص وبيطلع الواحد بتعمل صيبان شيء ألف صيباني كله بصير أمل لك شيء بيخوف لو ما طلعت الأدوية اللي طلعت أنا ما أدركنا الأمل ما أدركته تبعت كثيرة كان حقها أمل يسحسر عمي أجمال جد على البحر والله صار كله أمل يجي على الأبل أذكر مرة حلقة بسيط الشيخ صرح على عرض المشكلة راح الحج معلومة اجتماع مع الناس أخي ينتقل هذا بينتقل ينام جنبك هذا بيسرح تعبى حتى كانوا بالأول أهل القرى من جهلهم يظنوا أنه هذا القمل مطلوب الله يرحم الدكتور الساطي إبراهيم بيك الساطي وحكى لسيدنا الشيخ أن سيدي أخذوني على حلبون تولد امرأة حطوا لي فرشي وحطوا لي مد واحد الأمل هيك ماشي قلت أخبر هذول كرسي قال له خاف من الأمل الله لا يخلينا منه قال له أنتوا الله يخليكم منه أنا الله يخليني منه قال له لا يا بيك هذا الأمل ما بيخلق إلا من الميت قال له خليه يموت ما بدي أمل صار لك له بشور بعقل لحد إيه أقول ما بنش فالإدوية هي اللي إجت إجت رحمي إجت رحمي من الحمام طالع الزلمة جيت بدي أحله لقيت لمن من الحمام جاي شفتيه هو كنا بهالغرفة هي غرفة لحالة وديك لحالة كنا 8 أشخاص كل واحد ببوره طنجرته طبخه طار لك لون بالله عليك شو بدي يصير 8 أشخاص عم ننام وناكل فيها نص نص هاي الباب لحالة دي غرفة سيدنا شيخ الدين بالصيف وهي غرفتنا نحن هون كان إلى خشب لفوق يا لطيف بشوف ماشي على على على الأواعي مثل النمل يا الله طالع الإدوية الأشياء هاي نعم نعم الله ليش بتشوفوا الله أنتم ما شفتوا اللي تولي فيه طلاب العلم بالأول قصة الأزهر كان يا لطيف كل البلاد الله يخليك. أنا سيدي أنا صغير سيدي حتى اللي زي قاز على راسي. إيه مش بتقتل الحشرات. يعني شو أدركناه كلنا. مو يعني قال عن إيه. يا أخي واحدنا ما كان معه حق صابون يصير في أواعي. قليلة يا ابني. الله يخليك. إذا أستي أحمد أمي حلوة يا مخططة. لا المصادح ما أرواحش نعم هي كل احنا نشكر الله عز وجل والله يا ابني كان يمضي علينا الشهر الله يشهد ما معنى نص فرنك الشهر كله ما معنى نص فرنك والله قليل يا ابني وشو ناكل جيبونا شو شرب ونتكية تخانع وشو ضرب الطاسات والصحون ما أبيض مرة أبيض أخي أبو عبد الله حكينا وشيخك يجيب فستق وعزته سيدي ومشي إياه فستق على الطريق قول والله قوتنا سيدنا الشيخ ما جاب فستق بعدين يا حزام الشيخ تاج حسنوا الله حبوه والله تاني مرة كل عبته طباخ روحه بامي ومنزلي حسنوا سيدي عزمان وبأمر انتم مساعدين والله الله يفرج الله اينا خلاص أخي فين وصلنا ومخير بين هذه الأمور ثلاثة ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظور سوى الجماع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله قرناه وعنه في رواية أخرى قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تغوفت على بصري. خاف إنه يعمى. فأنزل الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. من زبيب أو انسك شاة مكيال. أخي بيسعى 16 رطل عراقية. فجاء في قص بعض الشعر. الحديث هذا من أكثر الناس يفهموا أنه ما لازم يأتي الأمل من على رأسه. إذا أتى الأمل شو سيدي بده يفتي هيك هيك معظم العوام هيك يفهمون. هلا يعني صار مفهوم أنه النسك للحلق حلق الشعر لأنه الهوام اللي على رأسه ما بتروح إلا بالحلق ولذلك أمر أنه يحلق ويفتي. وكان يحلق بالموس معلومة السليل مشان حلق الشعر مشان الأمل. يعني إذا كان قتل الأملات يعني على رأسه مغير ما يحلق شعره ما عليه شيء ما هو كذي المعلومة يعني مكروه تجزيا يعني. أما إذا ضرر لازم يشيله ضرر ما بدون الإنسان يتجود لفعله يعني لو يعني إذا كان عم يقرصه ثم معلش يعني لو كان الأمل كله تمرة واحدة فلا كل أمل لابس بالرأس لابس كذا وإجا حط رأسه هيك واحد كتب زيت كذا عليه قال شيء شيء اسمه شيء شي بعدين غسله الحل أفضل بس لو طالع رأسه أنا ملاحظ طول سكاشة أنت للدنيا يعني على الفرط بالدنيا الشوب يحطي على الفرط جيت كاش شوف يحطون ولا بموت ولا بموت سبب سبب ما بموت رجع يرد أول لا في في أما بموت أما سبب ما بموت هلا ما بخلي شيء الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أي نعم ما جاء في قص بعض الشعر عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال إذا نسف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم. رواه سعيد بن منصور. وروى الشافعي عنه أنه قال في الشعر مد في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة فصاعدا دم. كيف إخواني عندنا الشعر والشعرتين الثلاثة والأربعة كله قليل. نعم صدقة الله حتى يصير كثير العديد يعني. واحد مسرع مثلا كل شعرته طلع كم شعره ولون بعدم قال لك شو لا يصير كثير مقدار تقريبا الربع حتى على سيدنا الشيخ اذا نزل وحده الشعرات في جديد راح ايه ثلاث اذا نزل حاله اذا نزل نقوله نعم بهالموضوع لازم نقلد امام الشافعي مشان ناكل لحم حكم الإدهان. قال في المسوى اسم كتاب إن الإدهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان. أما مسألة الخل يعني ما رأيت إن الخل بيصير كمان طيب الإدهان في ريحه حلوه كانوا ريحه كانوا فيه يعني بيطيبوا فيه. انا اول حاجه ما صار التهاب بدني هون كلياته من الكمه. ايوه شو بدنا دواء نشر صحيح. ان الادهان اذا كان بزيت خالص او خل خالص يجب الدم عند ابي حنيفه في اي عضو كان لكن بده يكون العضو كامل. صار له شلون مثلا الذراع من لون هذا عضو كامل الكف من لون عضو كامل البطن عضو كامل الفخذ عضو كامل الجزء من العضو هذا عليه صدق. انتوا شلون يعني وعند الشافعية رحمهم الله في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن. كيف أخواني؟ نعم، بس من محل في شعر، بقية البدن معلش بالنسبة للزيت وبالنسبة لإيش الدهن مو هيك؟ والله نعم يا القولة. اللحية كمان أي فدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن. البدن ما يعني البدن لانه معلش معفى عنه، بس بالنسبه للراس واللحم بس، اما عند ابي حنيفه مطلقا. هنا لا حرج على من لبس او تطيب ناسيا او جاهلا. اي نعم الاحكام هاي، اذا لبس المحرم او تطيب جاهلا بالتحريم او ناسيا لاحرام لم تلزمه الفديه. نعم، أو ناسيا لإحرام أو الإحرام بس أصلح. نعم، لم تلزمه الفدية. فعن نعم معفى عنه مر معنا معفى عنه عند الشافعي وعند الحنابلة. نعم، يعني عند في بعض المذاهب والله شلون الحمد لله القول إيش اللي فيه يعني واتب يعني بعد ما بتوصل ما بتم إلا ريحة. لا ما فيها الريحة يعني، هي مقتي. قال إذا لبس ما هو بسنة، إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم أو ناسيا لإحرام لم تلزمه الفدية. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة بصفية بالجعرانة وبالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه كمان، فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى لابس جبتي ومعصم دهن شعري ولحيتي وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال يا رسول أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. أصبح هذا بيزول في الغسيل يعني، بيزول مصباغ يعني لا ده دهن نوع من الطين. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وقال عطاء أي ماجة تقرأ بالسكون ولا تحرك بحركة ولا شيء، دائما سكون. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، رواه البخاري. وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإنه يجب عليه الجزاء. ليش؟ قال لأن ضمانه ضمان المال. المال إذا واحد جاهل ودعس على ولد قتله بدي يدفع ديته، ضرب شيء إصابة بلور كسره بدي يدفع قيمته إلى آخره. وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، السهو والعمد، مثل ضمان مال الآدمي. مو إخواني يستوي فيه العلم والجهل والسهو والعمد. إينا والسهو والعمد كان أحلى كمان. إينا الفاصلة لو كانت واو سو فيه العلم والجهل والسهو والعمد. شايفين اخواني العكس يصير الفاصل هي واو مقلوب لفوق بس يعني بيصير احسن. والسهو والعمد مفهوم لحدون. بطلان الحج بالجماع، بطلان الحج بالجماع. أفتى علي وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا رجلا أصاب أهله ومحرم بالحج. فقالوا عند الواو رايح أنا فقالوا ينفذان لوجههما، يعني يتمموا أفعال الحج حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي في تصريح حجهما بالدار السيح من تأخر بعد الحج فين؟ ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. نسخة منيحة. نعم. وقال أبو العباس الطبري، إيه نعم، اسمي ليش قول أشوف طبرية. أيوة. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، لطيفة شديدة. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. هذا بحنيفة خلص، بس عليه جمال ومشي حال. نعم بالتم، هذا بحنيفة ما بيفسد بعد الوقوف بعرفة، ما في فساد. إيه نعم. عليه بدأ. ويجب عليه أن يمضي في فاسده، هذا على قول إيش أبو العباس الطبري، ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل. شوف أخواني في شدة. فإن كانت المرأة هن، كنا سأل عنها الشيخ سعيد بيّن الآن، فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة، أعتبر الشيخ سعيد، فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل، وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم. تمام يا سعيد. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليها هدي واحد، عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء، يعني بكثير إيش يذبحوا جمل. قال الله شلون طوع الزوجة في المعاشرة مغصب عنها، تكون خاضعة. لا إذا كان محرم الحج لا، مين قال لك تكون خاضعة؟ كان محرم طوعته، إذا طوع أما إذا ما طوعته ما شاء الله. إيه نعم. قال وقال البغوي نعم طوعته ما أجبره طوعته خلص، أما إذا أجبره الجزاء عليه هو، بس تحج عليه كان الجزاء دم عليه هو. وما عليه إعادة؟ عليه إعادة هي، بس ما عليها تذبح جمال. لا لا، الإعادة متفق عليه. أي نعم. وقال البغوي في شرح السنة وأشهر قولي الشافعي، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. شايفين إخواني؟ يعني نهار رمضان بس عليه وحده. وإذا خرجا في القضاء التفرقا حيث وقع الجماع، تمرد العدوه وجيبيس يلعب فيهن، حذرا من مثل وقوع الأول. أبو حنيفة يقول مو شرط تفرق. وإذا عجز عن البدنة ما بيطلع بيذبح جمال، الوجب عليه بقرة. أبو حنيفة باللغة بيقول البدنة بقرة أو جمل أو بقرة، هو عم يفرق بيناتهم. إيه نعم. وجب عليه بقرة، فإن عجز فسبع من الغنم، سبع إيش غنمات. فإن عجز قوم البدنة بالدراهم، وقوم الدراهم بالطعام، وتصدق به لكل مسكين مد. فإن لم يستطع ما معه صام عن كل مد يوما. ليش بيطلعوا 20 مد 20 يوم، 50 مد 50 يوم، بدك تصوم 100 على حسب. وقال أصحاب الرأي، من أصحاب الرأي؟ الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، إن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة أو سبع بدنة. وإن جامع بعده بعد الوقوف لم يفسد حجه، وعليه بدنة. والقارن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد